أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمليات الموجهات. قلنا ما معنى حملية؟ يعني هنا قضية حملية. عندنا قضية حملية موجهة وعندنا قضية حملية غير موجهة. ما معنى القضية الحملية الموجهة والغير الموجهة؟ الفصل 30. القضية الحملية إن لم يبين فيها جهة نسبة المحمول إلى الموضوع تسمى مطلقة، مثل الإنسان حيوان. الإنسان حيوان قضية حملية، قضية حملية مطلقة. لماذا قضية حملية مطلقة؟ لم يبين فيها جهة نسبة المحمول إلى الموضوع. ما معنى الجهة؟ الآن سيتبين من خلال القضية الموجهة. حيث لم يبين فيه أن ثبوت الحيوانية للإنسان أبدي أو في بعض الأوقات أو غير ذلك. الإنسان حيوان قضية حملية مطلقة. مطلقة يعني لا يوجد فيها قيد. القيد هو كلام إضافي، مثل الإنسان حيوان بالضرورة. إذا قلنا الإنسان حيوان بالضرورة، قضية حملية موجهة. كلمة بالضرورة أعطى توجيه لهذه القضية، واضح؟ أما إذا قلنا الإنسان حيوان فالقضية قضية حملية مطلقة. مطلقة يعني من دون قيد، غير موجهة. حيث لم يبين فيه أن ثبوت الحيوانية للإنسان أبدي، أبدي بمعنى دائمي، أو في بعض الأوقات أو غير ذلك. وإن بين فيها جهة النسبة، يعني في القضية الحملية، سميت موجهة. وأهم أقسامها، يعني أهم أقسام القضية الحملية الموجهة، ثمانية. هنالك أكثر من ثمانية، الكتاب ذكر ثمانية. القضية الأولى، القسم الأول، الضرورية المطلقة. عندنا قضية حملية مطلقة، عندنا قضية حملية ضرورية مطلقة. الضرورية المطلقة موجهة. القضية الحملية المطلقة من دون كلمة ضرورة غير موجهة، واضح؟ إذا جاء في السؤال ما الفرق بين القضية الحملية المطلقة والقضية الحملية الضرورية المطلقة، الفرق بينهما أن الأولى غير موجهة والثانية موجهة. الضرورية المطلقة وهي التي كان المحمول فيها ضروريا للموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة، مثل كل إنسان حيوان بالضرورة. الآن نأتي إلى تطبيق الكلام. كل إنسان حيوان، أين المحمول؟ كل إنسان حيوان، أين المحمول؟ حيوان محمول. أين الموضوع؟ إنسان. أين الموجه؟ بالضرورة. كلمة بالضرورة هي الموجه. الحيوان محمول، الإنسان موضوع. حملنا الحيوان على الإنسان. الآن المحمول الذي هو الحيوان ضروري للإنسان ما دام ذات الموضوع موجودة، يعني ما دام ذات الإنسان موجودة فالحيوان ضروري للإنسان، واضح؟ الحيوان لا ينفك، لا ينفصل عن الإنسان ما دام ذات الإنسان موجودة، إلا إذا تبدل ذات الإنسان إلى ذات أخرى، مثل إلى حجر من باب الفرض، فالحيوانية أيضا تزول وتنفك وتنفصل. ضروريا للموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة. ذات الموضوع يعني هنا ذات الإنسان موجودة، مثل كل إنسان حيوان بالضرورة. فإن الإنسان مهما وجد فهو حيوان، وجد صغيرا، وجد كبيرا، وجد في الماضي، وجد في الحاضر، وجد في المستقبل، وجد نائما، وجد قائما، فهو حيوان. قبل أن نذهب إلى القسم الثاني، نذهب إلى القسم الخامس. لماذا؟ لأن هنالك شبه بين القسم الأول والقسم الخامس، هنالك شبه وأيضا هنالك فرق بين القسم الأول والقسم الخامس. ممكن يأتي سؤال: ما الفرق بين الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة؟ فرق بين الضرورة وبين الدوام. الآن يأتي ما يأتي الفرق، نقرأ القسم الخامس بعد نرجع إلى القسم الثاني. الدائمة المطلقة وهي التي كان المحمول فيها دائما. هنا ماذا قال؟ دائما. في القسم الأول ماذا قال؟ كان المحمول فيها ضروريا. فرق بين أن تقول ضروريا وبين أن تقول دائما. ما الفرق بين القسم الأول والخامس؟ أن القسم الأول فيه المحمول ضروري والقسم الثاني فيه المحمول دائم. لا، ما دام ذات الموضوع موجودة. هنا أيضا ما دام ذات الموضوع موجودة، هنا أيضا ما دام ذات الموضوع موجودة، ولكن ثبوت المحمول للموضوع في القسم الأول ضروري وفي القسم هذا دائم. مثل: كل فلك متحرك بالدوام. كل فلك متحرك، الفلك موضوع، متحرك محمول، بالدوام، بالدوام جهة، بالدوام جهة. الآن حمل الحركة على الفلك، حمل الحركة على الفلك هذا دائمي ولكن ليس ضروري. ما معنى دائمي ليس ضروري؟ نحن وجدنا بأن الفلك متحرك دائما، ولكن من باب الفرض لو أن الفلك توقف عن الحركة هل يخرج عن كونه فلكا؟ لا تسميه فلك لأنه توقف. من باب الفرض نأتي بمثال عن القمر. القمر يدور حول الأرض، لو أن القمر توقف عن الدوران يخرج عن كونه قمر؟ لا يخرج عن كونه قمرا. أما الإنسان، الإنسان حيوان، إذا زالت منه الحيوانية هل يبقى كونه إنسان؟ لا يبقى كونه إنسان، الحيوانية من ذاتيات الإنسان. واضح؟ هكذا الفارق ما بين القسم الأول والقسم الخامس، أن الحيوانية ضرورية للإنسان، بمعنى إذا زالت الحيوانية كأنه زالت الإنسانية. أما هنا الحركة دائمية للفلك، يعني من باب الفرض لو أن الفلك توقف فالفلك يبقى فلكا، فإن التحرك دائمي للفلك. والفرق بين الضرورة وبين الدوام أن المحمول الضروري لا يمكن عدمه مع وجود الموضوع. المحمول الضروري مثل الحيوان ضروري للإنسان، لا يمكن عدم الحيوان مع وجود الموضوع، مع وجود الإنسان. الإنسان موجود وتقول الحيوانية معدومة؟ لا يمكن. فمثلا لا يمكن وجود إنسان مع عدم كونه حيوانا، أو وجود الكتابة مع عدم تحرك الأصابع، سندرس هذا. وهكذا أما المحمول الدائمي فيمكن عدمه مع وجود الموضوع، الفلك موجود ولكن لا يتحرك، يمكن هكذا. وإن كان ذلك غير واقع، وإن كان ذلك غير واقع يعني غير حاصل، ما حصل. في حال إذا حصل يبقى الفلك فلكا، ولم يقع فالفلك لا يخرج عن كونه فلكا إذا وقف ولم يتحرك. واضح؟ إن شاء الله واضح هذا. الفارق ما بين الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة. نأتي إلى القسم الثاني، المشروطة العامة. ما معنى المشروطة العامة؟ وهي التي كان المحمول فيها ضروريا للموضوع. الآن انظر، ضروريا للموضوع لا دائما. بالنسبة إلى الإنسان، الحيوان ضروري للإنسان دائما، نقول أبدا تقريبا، لا دائما، بل ما دام الوصف موجودا. كيف هذا؟ مثل كل إنسان متحرك الأصابع بالضرورة، حملنا تحريك الأصابع على الإنسان وقلنا هذا ضروري، ولكن ليس دائما ضروري. متى؟ ما دام الوصف موجودا. ما هو الوصف؟ ما دام كاتبا. ما دام كاتبا تحريك الأصابع للإنسان ضروري، في حال إذا كتب باليد ما دام الوصف موجودا. فإن تحرك الأصابع حال وصف الكتابة ضروري للإنسان، هذا مشروط عامة. لماذا؟ لأنه فيه شرط، وكأن ما دام كاتما كأنه شرط لتحرك الأصابع. القسم الثالث الوقتية المطلقة. من اسم الوقتية تعرف أن هنالك وقت، من اسم المشروطة تعرف أن هنالك شرط، وهي التي كان المحمول فيها ضروريا للموضوع في وقت معين، مثل كل إنسان محمر الوجه بالضرورة. احمرار الوجه ضروري للإنسان ولكن ليس بالضرورة، يعني الضرورة مثل الضرورة الدائمة، وإنما في وقت الغضب. في وقت الغضب يحمر وجه الإنسان حتما، فإن صيرورة الوجه أحمر ضروري للإنسان في حال الغضب. القسم الرابع المنتشرة المطلقة. من كلمة المنتشرة تعرف معنى؟ ما معنى المنتشرة؟ ونشرح هذا في المثال. وهي التي كان المحمول فيها ضروريا للموضوع في وقت غير معين. الوقتية المطلقة في وقت معين، المنتشرة المطلقة في وقت غير معين. يمكن أن نصنع مقارنة ما بين الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. سؤال مثل: ما الفرق بين الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة؟ الوقتية المطلقة في وقت معين، المنتشرة المطلقة في وقت غير معين. مثل كل إنسان متنفس بالضرورة وقتا ما. الإنسان متنفس ويتنفس وبالضرورة، ولكن وقته محدد، يوم، يومين، ثلاث أيام، سنة، سنتين. لا، الوقت غير محدد. فإن تنفس الإنسان في وقت غير معين ضروري للإنسان. وقت غير معين يعني وقت التنفس غير محدد بشكل مفصل. طيب الآن القسم الخامس درسنا هذا، نأتي إلى القسم السادس. القسم السادس العرفية العامة، وهي التي كان المحمول فيها ثابتا للموضوع دائما ما دام الوصف. نحن يمكننا أن نقارن ما بين القسم السادس والقسم الثاني. القسم الثاني لا دائما، الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. الآن تحرك الأصابع للإنسان دائم؟ ليس دائم. الإنسان طول عمره يكتب؟ لا. المشروطة العامة لا دائما، العرفية العامة دائما، كلاهما أيضا فيه ما دام الوصف. وصف الكتابة وصف مؤقت للإنسان، ولكن هنا وصف آخر يكون دائما، مثل كل إنسان متحرك الدم بالدوام ما دام حيا. دمك يتحرك أو لا؟ يتحرك ما دمت تكتب فقط أو دائما؟ دائما ما دام الإنسان حيا. فمسألة الكتابة مسألة مؤقتة لا دائما، مسألة تحرك الدم مسألة دائما. كل إنسان متحرك الدم بالدوام ما دام حيا، يعني ما دام وصف الحياة موجود على الإنسان فالإنسان متحرك الدم. فدوام تحرك الدم ثابت للإنسان ما دام وصف الحياة موجودا. القسم السابع المطلقة العامة، وهي التي كان المحمول فيها ثابتا للموضوع بالفعل. يشرح هذا ما معنى بالفعل، أي في إحدى الأزمنة الثلاث: الماضي والحال والمستقبل. مثل كل إنسان ماشي بالفعل، ما معنى هذا؟ أي في إحدى الأزمنة الثلاث. الإنسان يمكن أن يمشي في الماضي يعني يكون قد مشى، الإنسان يمشي في الحاضر، والإنسان إن شاء الله سيمشي في المستقبل ولا يتوقف عن المشي. القسم الثامن الممكنة العامة، وهي التي كانت دالة على أن الطرف المقابل للقضية غير ضروري. ما معنى الطرف المقابل للقضية؟ يعني تقريبا مفهوم القضية. ما معنى مفهوم القضية؟ الآن سيتبين. مثل كل إنسان كاتب بالإمكان العام، إذا قلت كل إنسان كاتب بالإمكان العام فالقضية قضية حملية موجهة من أي قسم؟ من قسم الممكنة العامة. إذا وجد كلام الإمكان العام فهذا يعني أن القضية ممكنة عامة. ما معنى بالإمكان العام؟ يعني أن عدم الكتابة، نحن قلنا كل إنسان كاتب، مقابل الكتابة عدم الكتابة. عدم الكتابة ليس ضروري للإنسان. ما معنى ليس ضروري للإنسان؟ إذا كان الإنسان لا يعرف الكتابة هل يخرج عن كونه إنسانا؟ لا يخرج عن كونه إنسانا. عدم الكتابة ليس ضروري للإنسان. هذه القضية قضية كل إنسان كاتب بالإمكان العام، تستفيد منه أن عدم الكتابة ليس ضروري للإنسان. ممكن ندرس الفصل 31. ندرس قسم من هذا الفصل، تقسيمات القضية الشرطية. ندرس قسم إن شاء الله قليل من هذا الفصل لأن عندنا وقت الحمد لله. الفصل 31، 31 تقسيمات القضية الشرطية. القضية الشرطية المتصلة درسنا هذا سابقا ويأتي هنا مع شرح زائد، وهي التي حكم فيها بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى على نحو الاتصال. القضية الشرطية فيها شرط. الآن حكمت بوجود النسبة ويمكن أن تحكم بسلب النسبة، يعني النسبة غير موجودة. إن طلعت الشمس فالنهار موجود، هنالك علاقة بين وجود النهار وبين طلوع الشمس. هنا حكمت بوجود النسبة، بوجود الرابطة بين وجود النهار وبين طلوع الشمس. حكمت بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى. القضية النهار موجود قضية، طلعت الشمس قضية أخرى. النسبة يعني الرابطة موجودة بين وجود النهار وبين طلوع الشمس. هذه القضية قضية شرطية متصلة وأيضا موجبة. أو بسلب النسبة بينهما. بسلب النسبة بينهما يعني تقول مثلا ليس كذلك، إن طلعت الشمس كان الليل موجودا، كان الليل موجود قضية، طلعت الشمس قضية، ولكن أنت سلبت النسبة يعني سلبت الرابطة، لا يوجد ارتباط بين وجود الليل وطلوع الشمس. واضح؟ هذه القضية قضية شرطية متصلة، يمكن أن تكون النسبة موجودة، يمكن أن تسلب النسبة. أو بسلب النسبة بينهما على نحو الاتصال إن كانت النسبة. الآن كلام آخر، إن كانت النسبة أو سلب النسبة ضرورية سميت لزومية. طلوع الشمس ووجود النهار الرابطة بينهما ضرورية أو لا؟ يمكن نهار من دون شمس أو شمس من دون نهار؟ الرابطة بينهما ضرورية. إذا كانت النسبة ضرورية فهذه القضية تسمى قضية شرطية متصلة لزومية. لزومية بمعنى ضرورية 100%. أو إذا حتى سلب النسبة كان ضروريا فالقضية تسمى لزومية. سلب النسبة ليس كذلك، إن طلعت الشمس كان الليل موجودا، وجود الليل مع طلوع الشمس لا يجتمعان، أليس كذلك؟ سلب النسبة ضروري. فهنا أيضا القضية لزومية. لماذا يقول هذه القضية لزومية؟ لأن هنالك بعض القضايا غير لزومية. غير لزومية ما أنا غير لزومية يعني غير ضرورية. مثل إن جاء زيد فيجيء عمرو من باب الفار، إن جاء زيد فقد جاء عمرو. الآن يمكن من باب الاتفاق والصدفة يأتي زيد ولا يأتي عمرو، يمكن هذا. الرابطة هنا بين زيد وعمرو ليست لزومية، ليست ضرورية، واضح؟ الرابطة أو مجيء زيد ما مجيء عمرو اتفاقي، يعني صدفة، واضح؟ لماذا ندرس القضية اللزومية والقضية الاتفاقية؟ ندرس هذه الأمور من أجل الاستدلال على بعض القضايا التي ممكن أن تكون أصولية أو فقهية أو عقائدية. بعض الإخوة السنة يأتون بالقضايا الاتفاقية التي هي صدفة ويتعاملون معها على أنها قضية لزومية، واضح؟ هكذا مثلا يأتون بمثال، ما معنى الصحابي؟ بعض الإخوة السنة عرفوا الصحابي، ما معنى الصحابي؟ الصحابي هو الذي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ولو لحظة، الذي رأى الرسول ولو لحظة هذا الصحابي، وإذا صار الصحابي فهو عادل. إذا الصحابي قتل كلاهما مجتهدان كلاهما يدخلان الجنة. لماذا؟ لأنه تبرك برؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أبو لهب ماذا؟ رأى الرسول لحظة؟ أبو لهب أيضا رأى الرسول. أبو جهل أيضا رأى الرسول. أبو جهل صحابي، هكذا. فهو من العدول رضي الله عنه وأرضاه، هكذا. وأيضا من المجتهدين الذين أخطأوا وله أجر والثواب أيضا، هكذا. لماذا ندرس نحن القضايا اللزومية والغير اللزومية؟ من أجل هذه المسائل. إذا شخص رأى النبي عليه الصلاة والسلام صار صحابي، صار عادل، ليس بالضرورة، القضية اتفاقية ليست لزومية، ممكن يكون جيد ممكن يكون خربان. طيب الآن، وليس كذلك إن طلعت الشمس كان الليل موجودا، فطلوع الشمس ووجود النهار النسبة بينهما ضرورية بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، وطلوع الشمس ووجود الليل سلب النسبة بينهما ضروري، لا يمكن أن يوجد الليل وأيضا أن تطلع الشمس، فسلب النسبة بينهما ضروري، إذ لا يمكن اجتماعهما بأن تطلع الشمس ويكون الليل موجودا. هذه القضية قضية لزومية. الآن نأتي إلى القضية الاتفاقية. الاتفاقية من القضية التي تكون صدفة، وإن كان وجود النسبة أو سلب النسبة غير ضروري سميت القضية اتفاقية، مثل إن جاء زيد جاء عمرو، هذه القضية اتفاقية. ما معنى اتفاقية؟ يعني ممكن يأتي زيد ولا يأتي عمرو، لا يوجد ارتباط بين زيد وعمرو، يعني ارتباط ضروري 100%. أو ليس كذلك إذا جاء زيد أن يجيء عمرو، فالنسبة بين مجيء زيد ومجيء عمرو ليست ضرورية بحيث لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. ما معنى ضرورية؟ ضروري بمعنى لا ينفك أحدهما عن الآخر. النسبة هنا ليست ضرورية بحيث أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر، وإنما يمكن الانفكاك، يمكن يأتي زيد ولا يأتي عمرو، وإنما هو اتفاق، اتفاق بمعنى صدفة. ترى معنى صدفة؟ يعني مسألة عارضية. وكذلك عدم النسبة بين مجيء زيد ومجيء جعفر مثل هذا المثال ليس ضرورية بحيث لا يمكن أن يجتمعا، وإنما هو اتفاق. يعني الآن المثال مثال جعفر، ليس كذلك إذا جاء زيد أن يجيء جعفر، الاتفاق كيف؟ عدم النسبة بين مجيء زيد ومجيء جعفر ليست ضرورية بحيث لا يمكن أن يجتمع، يعني يمكن أن يأتي زيد ويأتي جعفر أيضا، وإنما هو اتفاق. فمن الممكن يعني ما معنى الممكن غير المحال؟ المحال بمعنى المستحيل، يعني ليس المستحيل أن يجيء زيد دون عمرو أو يجيء عمرو دون زيد، كما أن من الممكن يعني غير المستحيل أن يأتي أو أن يجيء زيد وجعفر معا. ندرس القسم هذا أو نكتفي؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.